ما معنى الأقانيم؟ الأقانيم هذه عند النصارى، ما أدري ذكرناها عندكم نفس الماضي. الأقانيم النصارى يعجزون عن تفسيرها بتفسير صحيح، مثل الكسب عند الأشاعرة يعجزون عن تفسيرها بتفسير صحيح. ومعناها القريب أن الأقنوم الصورة أو إحدى الصور للأصل، يعني أن الشيء إذا كان له ثلاث جهات، يعني أشبه ما تقول يعني إيش شيء له بعد ثلاثي، فإذا أتيت من هنا قلت هذا هو، وإذا أتيت من هنا قلت هذا هو، وإذا أتيت من جهة ثالثة قلت هذا هو. فعندهم أن الله جل وعلا ثلاثة أقانيم، إله واحد، آب يعني أب وابن وروح القدس، هذا عند الكاثوليكيين، أب وابن وروح القدس يشكلون جميعا ثلاث صور لشيء واحد وهو الله، هذا يقولون بعدها إله واحد آمين. وهذا كفرهم الله جل وعلا بهذا المقالة، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ونعلم أن قول ثالث ثلاثة من حيث اللغة يعني أنه منها وليس خارجا عنها، ففي اللغة أن الشيء إذا كان من جنس عدده أدخل فيه، وإذا لم يكن من جنس عدده أخرج منه. تقول مثلا كنت ثالث ثلاثة، كنت رابع أربعة، كنت خامس خمسة، إذا كانوا من الإنسان. الله جل وعلا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. لاحظ هنا قال ثلاثة رابعهم، لأنه جل وعلا مباين لهم. أما إذا كان المعدود من جنس المعدود عليه، من جنس المعدود، فيدخل في العدد، مثل ما قال جل وعلا في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني داخل في العدد، فالآب اللي هو الله والابن وروح القدس شيء واحد، كلها إلهية لم تأخذ صفة الناسوتية، ولهذا يكون ثالث ثلاثة بحسب تعبيرهم، فهو داخل في التثليث، نسأل الله العافية.